ما على شيء من الشعر لأنه قد انفصل. إذا فلأ نفس المثل وهي متصلة. إذا حكم له بالشفعاء أو سلم إليها المبيع معاد الشعر فقدوا له الشعر واللبن والحمل. لا منفصلة فللمشتري. إلا مع الخليط. الخليط هو شريك في الأصل. لأنك تقدم من أسباب الشفعة أربعة. فالخليط في الأصل الشريك في الأصل. هو الأولى بالفوائد المتصلة سواء قد انفصلت ولا لا. لكن يحط بحصتها من الثمن. لكن الشفيع إذا لم يكن خليطا وقد أخذ المشتري الفوائد المنفصلة لزمه أن يحط بحصتها من الثمن. قال إذا انفصلت الفوائد يدير المشتري. لكن يلزم المشتري يحط عن الشفيع بقدر قيمة الفوائد قيمة الشعر واللبن إذا حلب. إن شملها العقد معنى شمولها العقد إذا كانت متصلة بالمبيع وقت العقد هو شاملها. وإن جاء البائع جزى الشاه قبل بيعها وحلبها وجاء باع الشاه وباع اللبن والشعر فشملها العقد. وكذا في كل ما نقص بفعله يعني كذا يجب على المشتري أن يحطه من ثمن المبيع يحطه عن الشفيع في كل ما نقص من المبيع بفعله كأن يستهلك بعض المبيع مثل السيارة إذا استخدمها استخدام عسر لما نقص من قيمتها أن يستهلك بعض المبيع فإنه يحط من الثمن بقدر ما استهلك من المبيع. هذا إذا كان النقصان في عين المبيع لا في صفته كعوار الدابة ونحوها. ولو بفعل المشتري فإن ذلك لا يوجب الحط من الثمن وإنما يخير الشفيع بين أخذ المبيع بكل الثمن وإلا ترك. وأما نقصان العين نحو أن يشتري دارا فيستهلك بعض أبوابها أو نخلا فيقطع بعضها أو أشجارا مثمرة فاستهلك بعض ثمرها أو نحو ذلك فنقول إذا كان الثمن 100 وأخذ المشتري من المبيع 50 فإنه يحط من الثمن 50. أو فعل غيره وقد اعتاب. أقول مثل إن كان بفعل إما بفعل المشتري نفسه ولا بجناية غيره وقد عوض المشتري فيلزم المشتري يحط عن الشفيع بقدر ما نقص من المبيع وقد اعتاض أي قد استلم المشتري عوضا في النقص الذي جاء في المبيع بسبب فعل غيره. فصل. وإنما يؤخذ المبيع بعد الحكم وإنما يؤخذ المبيع قسرا بعد الحكم لا يؤخذها قسط إلا بعد حكم الحاكم. أصلها قاعدة مقررة أي قضية مختلف فيها ما للإنسان يشل حقه بيده وفيها خلاف إلا بعد حكم شرعي أو صلح مرضي. وهذه المسألة فيها نقاش لأنهم قال بعض العلماء أن الحق أنه يأخذ بغير حق منهم الإمام يحيى بن حنبل لأنها مجمع عليها الشفعة. وأجاب عنها في البحر بأن فيها خلاف في أسباب الشفعة، بعضها مختلف فيها مثل الشفعة بالجوار، وقول الأئمة من أهل البيت سيما زيدي وغيرهم ما بيرضى بها، حتى القرار الجمهوري ما بيرضى الشفعة بالجوار. وإنما يؤخذ المبيع قسرا أي على وجه الجدار بعد الحكم، فهو كالأمانة أي فالمبيع في يد المشتري بعد الحكم كالأمانة مع صاحبها، فإنه يجب على المشتري تسليمه وله حبسه حتى يسلم له الشفيع الثمن. وإلا جاز للشفيع أخذه ولو قسرا ما بعد الحكم، وسلم الثمن في جزء له جل غسر، ويؤخذ من حيث وجد ويتصرف فيه قبل قبل. في كلام سليم، ها؟ في أول وإنما يؤخذ المبيع بعد قسرا بعد الحكم فهو كالأمانة أو التسليم، التسليم معطوف على الحكم، أو التسليم والقبول باللفظ، ما هو ما عاد في حياة قسر، ما هو بسلمها مبلغ قال باللفظ يعني ما سلمه حقيقة، مبلغ قال استلم حقك خذ حقك. تسليم والقبول باللفظ وتسليم الثمن، فهو أي المبيع في يد المشتري كالمبيع في يد البائع قبل تسليمه النابع. هو قال كالمبيع، كالمبيع إذا قال كالمبيع فقد قدمت أحكام المبيع في يد البائع، ولا بأس إننا نردده ثاني مرة لأنه في كتاب البائع. فالمبيع في يد المشتري بعد تسليم المشتري وقبول الشفيع باللفظ كالمبيع في يد البائع قبل تسليمه النابذ، فيفترقان حيث استحق بالحكم أو التسليم من وجوه. الأول، إذا تلف المبيع في يد المشتري بعد الحكم بالشفعة كان كتلف الأمانة، لا يضمن إلا ما جنى أو فرط إن لم يتمرد عن التسليم. إذا ما تمرد وتلف المبيع فلا يضمن من تلف المبيع إلا ما تلفه بيده أو فرط في حقه، وإن كان قد تمرد فكالغصب بعد تجدد المطالبة. وإذا تلف بعد التسليم باللفظ كان كتلف المبيع قبل التسليم، فيتلف من مال المشتري إن كان قد قبض المبيع وإلا فمن مال البائع. الثاني، إذا استحق المبيع بعد الحكم فللشفيع أن يتصرف في المبيع قبل قبضه، استحق يعني أن كشف أنه غير البائع، لكن باعها البائع من المشتري والشفيع جاي يطالب بالشفعة وحكموا له بالشفعة وانكشف انه مسروق المبيع بذاته، ما هو ملك ولا البائع. فللشفيع ان يتصرف في المبيع قبل قبضه لا بعد التسليم بالتراضي، فليس له الا بعد القبض. الثالث، ان الشافع إذا غرس في المبيع أو بنى بعد الحكم ثم استحق المبيع بالحكم للغير لم يرجع بالغرامات على المشتري، لا يقول للمشتري إنه مدبر لأنه غير معذور. وأما المشتري فيرجع بها على البائع، يرجع بها على البائع مع الجهل لا بعد التسليم بالتراضي، فيرجع بما غرم على المشتري لأنه كالمغرور، والمشتري يرجع على البائع إن جهل كونه للغير وأما إذا استعمل المشتري المبيع فإنه يلزمه الكراء مع البقاء سواء كان بعد الحكم أو بعد التسليم بالتراضي. وعلم أنه لا بد في التسليم باللفظ من إيجاب وقبول، فيقول المشتري سلمت والشفيع قبضت، ويغني عن القبول تقدم سؤال الشفيع أو القبض بعد قول المشتري سلمت. وأما قبض المشتري للثمن من الشفيع فلا يوجب الملك للشفيع، وكذا لو دعا له بالبركة. فيؤخذ من حيث وجد، يعني إذا قد به حكم أو سلم المشتري المبيع برضاه وقبلها الشفيع فيأخذه الشفيع من حيث وجد، سواء كان في يد المشتري أم في يد غيره طوعا أو قهرا. قال في البحر: وليس للمشتري مطل البائع بعد قيام الشفيع، إذ الثمن لازم له فلا يسقط بالشفعة إذ لا يؤمن بطلانها. ويسلمه من هو في يده. إذا ملك الشفيع المبيع فإنه يجب أن يسلمه من هو في يده، يعني سواء هو في يد المشتري أو في يد البائع أو هو مأجر أو مرهون، وإنما هو الواجب تسليمه إلى الشفيع، وإلا فخصمه. إذا ما سلم فالذي يمسكه يغاص، ما بقي وجه لتأخير المبيع في يد أحد غير الشفيع ما دام قد به حكم أو قد به موافقة من المشتري صريحة. حكم الغصب في جميع وجوهه. إذا قال فغصب معنى أن حكم الغصب وأحكام الغصب على تباسج، إلا لقبض الثمن لم يكن غاصبا. إذا هو المشتري مسكه لقبض الثمن ولو حكمه بالشفعة فلها الحق، أو البائع باعه والشفيع جاء يطلب المشتري وحكمه للشفيع، فالبايع حق مسكه لما يسدد. ولو بايع مستوفيا، يعني ولو كان الذي امتنع من تسليم المبيع حتى يسلم الثمن بايع له، أو كان مستوفيا للثمن من المشتري أو مبريا له أو مؤجلا، فإن له حبسه عن الشفيع حتى يسلم له الشافع الثمن. قد يكون البائع قد باعه من المشتري والمشتري قد سدد والشافع جاء يشفع ولا رضي يسلم الثمن، في جوز للبائع أمسك لما يوفر الشفيع للمشتري كافة الثمن. وهي هنا نقل في الأصح، يعني في هذا المقام حيث أخذت من البائع، حيث جاء الشفيع يشل المبيع من البائع، في نقل للمبيع فقط، نقل له من المشتري إلى الشفيع، ما هي فسخ. في الأصح من المذهبين، في الأصح يقصد به فيما بين أصحابنا، هي ما هي عندكم في الأصح؟ يتم بخلاف بين أهل المذهب نفوسهم. والقول الآخر إنها فسخة، وهو خلاف المختار للمذهب. وفائدة الخلاف تظهر في مسائل أربع: الأولى أن الثمن إذا كان فيه زيادة، وقلنا إن الزيادة في حق الشفيع لا تلحق، فإن قلنا إن الشفعة نقل فإن الزيادة تطيب للبائع، وإن قلنا إنها فسخ وجب ردها للمشتري، وليس كذلك. الثانية أن البائع إذا قبض الثمن من الشفيع لزمه أن يدفع للمشتري ما دفعه الشفيع ولو نقدا، ولو كان الثمن الذي دفعه المشتري للبائع عرضا. ولو جعلناها فسخا لزم البائع رد العرض للمشتري للقيمة. الثالثة، لو تلف ما سلمه الشافع في يد البائع بغير جناية منه ولا تفريط، فإنه يتلف من مال المشتري ولا ضمان على البائع، إذ هو كالأمانة لا يضمن إلا ما جنى أو فرط. ولو قلنا إنها فسخ تلف من مال البائع ولزم تسليم ما سلم المشتري. المسألة الرابعة، إنه إذا حكم بالشفعة كانت العهدة على المشتري في الرجوع بالثمن إذا استحق ورد عليه بالعيب وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالبائع. ولو جعلناها فسخا لكانت الحقوق متعلقة بالبائع وليس كذلك. وأما إذا أخذ الشفيع المبيع من المشتري فإنها تكون نقلا قولا واحدا، والفسخ هنا لعقد البيع مجاز، إذ لا تؤخذ الشفعة إلا بعد البيع الصحيح. ولو كان الفسخ حقيقة لزم بطلان